إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا مجلس من المجالس التي نشرح فيها كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وقد ذكرنا سلفا أن مسائل الجاهلية عنا بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أن يعرف المسلم ما هي المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وأهل الجاهلية ليسوا متفقين في ملتهم، بل مفترقون في ملتهم، فلا يعبدون إلها واحدا، ولا يعتقدون معتقدا واحدا، فتراهم مختلفون أو فتراهم مختلفين، فمنهم من يعبد حجرا، ومنهم من يعبد شجرا، ومنهم من يشرك بالله عز وجل بجنس معبودات كاللات والعزى ونحو ذلك. وفي المعتقد منهم من يرى أنه يحيا ويموت وما يهلكه إلا الدهر، فلا يعتقدون باليوم الآخر، وأغلب المشركين لا يعتقدون باليوم الآخر، أغلب المشركين لا يعتقدون باليوم الآخر، على تفصيلات بينهم. فمنهم من يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ومنهم من يقول كما قال الله عز وجل: ما تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني يعتقدون بجزء من اليوم الآخر، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ومنهم من يتعجب أن يحيي الله عز وجل العظام بعدما بليت. فالحاصل أن المشركين مختلفون في معتقدهم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد هؤلاء مفترقين، منهم أهل كتاب ومنهم مشركون، أهل الكتاب كاليهود والنصارى، والمشركون كالمجوس وعبدة الأوثان. وقلنا بأن أهل الكتاب هم الذين أرسل إليهم نبي معه كتاب، ولو كان هذا الكتاب محرفا. فالنصارى الذين أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وكانوا في زمانه، سماهم الله عز وجل وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل كتاب، على الرغم من أنهم حرفوا الكتاب، وفيهم أنزل الله عز وجل الآيات الثلاث: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. في اليهود نزلت تلك الآية، يعني حرفوا أيضا. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أتى فوجد هؤلاء المشركين مختلفين، فوجدهم يتعبدون لله عز وجل بجنس عبادات ما شرعها الله عز وجل، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ما كتبها الله عز وجل عليهم إنما ابتدعوها من جنس أنفسهم أو من عند أنفسهم، وعلى الرغم من أن الله سبحانه وتعالى ما شرعها لهم، وهم الذين ابتدؤوها ما رعوها حق رعايتها. فعاب الله عز وجل عليهم أنهم ابتدعوا أولا ثم ما رعوا ما ابتدعوه حق رعايته، على تفسير يطول ذكره في هذه الآية. فالشاهد، هذه المسائل، مسائل الجاهلية، أراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن يعرف المسلمون ما هي المسائل التي يجب على المسلم أن يخالف فيها المشركين، وبضدها تتبين الأشياء، وإنما ينقض عرى الإسلام أو عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ولذلك ذكرنا سلفا قولة عمر رضي الله عنه هذه التي ذكرناها، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أشد الناس معرفة بكلمة التوحيد، لأنهم كانوا أعلم الناس أيضا بالشرك، كانوا أعلم الناس بالشرك، فكانوا أعلم الناس بالتوحيد. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى: وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وله تمسكا. وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وله تمسكا. من تراه على بينة بما عليه المشركون لا يختلط عليه أمرهم ولا يشبه عليه، فتراه في دينه صلدا وصلبا. لكن من لم يعرف عبادات المشركين وما عليه المشركون، فربما التبست عليه بعض الأمور. ولذلك لما غاب هذا الأصل عن جماهير المسلمين من عوامهم، وجدت من عامة المسلمين كثير من يعتقد أن اليهود والنصارى ليسوا بكافرين، فوجد من المسلمين من يعتقد أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا. لما؟ هم لم يعلموا الشرك جيدا، فخفي عليهم الإيمان. ولذلك الله عز وجل قال في محكم كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، ولا يتم أو لا تتم عبادة الله عز وجل إلا بالثانية، واجتنبوا الطاغوت. ولذلك الإيمان ما هو؟ أن تكفر بالطاغوت وأن تؤمن بالله عز وجل. فالكفر بالطاغوت الكفر بالشرك وأهله، لا يتأتى إلا إذا علمت ما هو الشرك. ولذلك هذه المسائل سيذكر شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه مسائل كان أهل الجاهلية يتعبدون لله عز وجل بها، أو كانوا يفعلونها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فخالفهم. خالف من؟ خالف اليهود والنصارى، وخالف الأميين، خالف المشركين، وأتى بالشرعة التي أمره الله عز وجل بها. فكانت أول مسألة ذكرناها أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين، فكان أغلب شرك المشركين في ماذا؟ في قولتهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهي التي قلنا فيها شرك الإيه؟ الوساطة. شرك الإيه؟ الوساطة. أنهم كانوا يعلمون من أنفسهم أنهم ليسوا أهلا لقبول الدعاء، فإنهم يأكلون الربا ويفعلون المحرمات، ويفعلون كثير من المحرمات. فزين لهم الشيطان أنكم إن دعوتم الله عز وجل مباشرة ما قبل منكم، لأنكم لا تستحقون إجابة الدعاء. فزين لهم الشيطان ماذا؟ أن اجعلوا بينكم وبين الله واسطة، وهذه الواسطة يشترط فيها أن تكون صالحة، ولا تجدون أصلح من عيسى بن مريم، ثم لا تجدون أصلح من عزير، ولا اللات ولا العزة، وهذه الآلهة التي زين لهم الشيطان عبادتها. فدعوا الأموات فيما لا يقدرون عليه. ولذلك ذكرنا في هذه المسألة أن الشفاعة شفاعتان، والشفاعة هي طلب، طلب الشفعة، الشفاعة طلب الشفعة، كما يفعله أهل الموقف يوم المحشر اشفع لنا عند ربك يعني يا محمد، فيجيب صلى الله عليه وسلم هذا الطلب. فالشفاعة طلب الايه؟ الشفعة. طلب الشفعة هذا له شروط، ومنه شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، منه شفاعة جائزة ومنه شفاعة غير جائزة. فالشفاعة الجائزة أن تطلب من حي ما يقدر عليه، فإذا طلبت من حي ما يقدر عليه فيتوقف ذلك على أمرين: أن يأذن الله عز وجل، وأن يكون راضيا عن من؟ عن المشفوع له، عن المشفوع. فأن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، وأن يأذن لمن؟ للمشفوع أن يشفع له، كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمم تطلب شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل فيأذن الله عز وجل له. هذا أول شيء. الشيء الثاني، إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، يأتي بعض الصالحين إلى الله عز وجل فيطلبون أن يستشفعوا في أناس من إخوانهم دخلوا النار، فهنا أذن الله عز وجل لهم أن يشفعوا، ورضي الله عز وجل عن الذي أدخله النار بعمله أن يخرجه، إلا من بعد أن يشاء الله ويرضى. طلب الشفاعة، الشفاعة المثبتة، يشترط فيها الإذن ويشترط فيها الرضا، الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. فإذا انتفى هذا صارت شفاعة محرمة. وفي الدنيا طلب الشفاعة المحرمة هي أن يطلب من ميت فيما لا يقدر عليه وما لا يسمعه، وأن يكون غائبا. ولذلك الشفاعة المثبتة، الشفاعة الجائزة في الدنيا، إذا أردت أن تطلب من أحد الدعاء أو الشفاعة أن يكون حيا حاضرا قادرا يسمع، أن يكون حيا حاضرا قادرا يسمع، أن يكون حيا. فلا يحل لك أن تطلب من ميت دعاء ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك غلط من يحتج بقول الله عز وجل كالصوفية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يحتجون بماذا؟ أنه يجوز لهم كما قال الله عز وجل على فهمهم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله يعني عندك، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يعني لو أنهم أتوا قبرك، هكذا يزعمون يقولون، لو أنهم أتوا قبرك ودعوا الله عندك وطلبوا منك أن تدعو الله لهم لوجدوا الله توابا رحيما. هذا خطأ، هذا خطأ. الصحيح، والصحيح أنها كانت في الدنيا، كانت في حياته صلى الله عليه وسلم، لم تكن بعد مماته. وأظهر دليل على ذلك أنه لم يرد عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك. والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أذنب الواحد منهم ذنبا أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أدعو الله لي، فعلت كذا طهرني. لكن بعد الموت ما علمنا أن أحد الصحابة رضي الله عنهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الله عز وجل في حديث الحوض لما يختلج بعض أصحابه من عند الحوض فيقول أصحابي أصحابي، يقولون له ماذا؟ إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، يعني وهو ميت ما يدري ما تفعل أمته من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم هو ميت ما يدري ما تفعل أمته من بعد. ولذلك لا يحل دعاء الأموات. فشرط الدعاء المحمود أن تدعو حيا لا أن تدعو ميتا، وأن يكون حاضرا. المخاطبة تلزم فيها المعاينة أو ما يقوم مقام المعاينة، بمعنى الآن أنت تكلم رجلا، تخاطب من؟ تخاطب من تظنه يسمعك، أليس كذلك؟ فإذا كان هناك رجل هذا يفعله غلاف صوفية مع أقطابهم، يكون الواحد منهم في مصر وشيخه بالشام، ثم هو في بيته بمصر يكلم شيخه وهو يعتقد أن شيخه يسمعه. لما؟ لأنه يسمع الأصوات. فأشرك بالله عز وجل في الربوبية، وأن الذي بيده مقاليد الأمور ويدبر الأمور وهو بكل شيء عليم هو من؟ والله عز وجل. لكن أن تخاطب أحدا غائبا عنك ليس حاضرا وأنت تظن أنه يسمعك، فهذا فيه شرك في الربوبية. ولذلك الخوف نوعان: خوف جبلي، خوف جبلي وخوف عبادة. خوف جبلي وخوف. أما الخوف الجبلي فالله عز وجل لا يحاسب عليه أحدا، وأما خوف العبادة فهو الذي يحاسب الله عز وجل عليه عباده. وخوف العبادة هو خوف السر، هو خوف الإيه؟ خوف الجبلي كما سمعته كثيرا في حكاية موسى عليه السلام: إني أخاف أن يقتلون. هذا خوف إيه؟ خوف الجبلي له أسباب، فعل فعله، قتل منهم رجلا يخاف أن يقتلوه، هذا مشروع، هذا لا بأس به، فأوجز في نفسه خيفة، هذا خوف جبلي. لكن خوف العبادة هو أن تكون في مكان تخاف من بطش جبار في نفسك، يعني مثلا تحدث نفسك بفعل شيء وفي ذات الوقت تخاف أن يكون هذا الشخص يطلع على ما في نفسك، هذا اسم خوف الإيه؟ السر. من الذي يطلع على الخفايا؟ الله عز وجل. ولذلك لا يحل أن يصرف هذا الخوف إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك غلاة الصوفية بكل أسف، وهذا مشهور جدا بمصر، إذا تكلموا فيما بينهم بكلمة سوء مثلا وتقول للبدوي هذا لا يدرى أصالح هو أم طالح، يقولون اسكت، ربما يسمعك فيؤذيك، وهذا شرك في الإيه؟ شرك في الربوبية. فالمدعو لنبغي أن ينبغي أن يكون حيا حاضرا يسمع قادرا على ماذا؟ على طلبك، قادرا على طلبك وإجابة دعوتك. فالمشركون كان شركهم في الإيه؟ في الوساطة، أشركوا في الصالحين، أفرأيتم اللات والعزى كانوا صالحين، كذلك قوم نوح كانوا صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا صالحين كما يقول ابن عباس، فأشركوا بالله عز وجل بهم. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى بالشرك لا من ملك أو لا في ملك ولا في نبي. فهؤلاء كان أغلب شرك المشركين الأوائل في ماذا؟ شرك الإيه؟ الوساطة. إذن كانت حجة المشركين في شركهم ماذا؟ يقولون ما نعبدهم إلا، يعني هم يعبدون الله الذي في السماء لكن كانوا يشركون مع الله آلهة أخرى، بحجة ماذا؟ أنها تقربهم إلى الله عز وجل. فأمرهم بماذا؟ فهذه مسألة أتى النبي فوجدهم عليها، فماذا أتى بغيره؟ أمرهم بالإخلاص، يعني توجهوا بالطلب لله عز وجل وحده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني لا يحل أن يجعل بين الله عز وجل وبين عباده إيه؟ وسط. يقول: هذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر. الثاني أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحين، يعني ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فوجد المشركين مفترقين. وجدهم ايه؟ مفترقين، مختلفين. مختلفين في ماذا؟ في جنس المعبود وفي جنس المعتقد. معبوداتهم شتى، مختلفون. هذا يعبد حجر، هذا يعبد شجر، هذا يعبد كذا، هذا يعبد ملك، هذا يعبد نبي. وفي معتقدهم هذا يعتقد في البعث وهذا لا يعتقد في البعث. فمعتقداتهم مختلفة، وأيضا جنس معبوداتهم مختلف. فهل فرق بينهم في الرد عليهم؟ أبدا، إنما دعاهم إلى الإيه؟ إلى التوحيد، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الثالثة، أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهان. هذا ما كان عليه من؟ المشركون. ما كان عليه المشركون، أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. مخالفة ولي الأمر، ولي الأمر في المشركين كانت منقبة. لما؟ لأنهم كانوا يأنفون أن يسمعوا ويطيعوا لبشر مثلهم. ولذلك لما أرسل الله عز وجل نبيه احتجوا بماذا؟ ها؟ أبعث الله بشر الرسول، بشر يعني اختار بشر. ولذلك قالوا في سورة الزخرف أنهم أرادوا من الله عز وجل أن يبعث، أن يرسل إليهم ملكا، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه، ها؟ أو جاء معه ملك. والله عز وجل قال كل لو كان في الأرض ملائكة يمشون، كل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. يعني لو الرسول يرسل من جنس من؟ من جنس المرسل إليه. ولذلك هناك خلاف من أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن، مرسل الإنس والجن، فهل من الجن رسول؟ هل من الجن رسول؟ الجواب من الجن نذر، من الجن إيه؟ مبلغين يسمعون فيبلغ قومهم، ليس من الجن رسول. لكن الأصل أن الرسول يبعث من جنس ما يرسل إليه، أو من جنس من يرسل إليه. لكن الله عز وجل جعل دعوة محمد دعوة عامة، دعوة عامة للإنس والجن. فهل النبي مرسل للملائكة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الملائكة؟ الجواب لا. طب لما؟ لأنهم معصومون، لأنهم إيه؟ معصومون. ومنهم من يبلغ محمد صلى الله عليه وسلم، منهم من يأتي بالرسالة كجبريل عليه السلام. فالشاهد أن الملائكة ليسوا مكلفين، ليسوا مكلفين، أعني يعني على الثواب والعقاب كما عليه البشر وعليه الجن. فالشاهد أن المشركين كانوا يرون أن متابعة بشر ذل، ولذلك كانت الحروب بينهم لا تهدأ. وانتبه لهذا، أنه لما لم يكن لهم رأس كانت الحروب بينهم دائرة، لما لم يكن لهم رأس كانت الحروب بينهم على أقل شيء، على أقل شيء. هذه القبيلة وهذه القبيلة لا يتفقان، وإذا حدث شيء قليل ولو على نعجة يتقاتلون، فكان كثيرا ما يقتل منهم الرجال. فالشاهد لما لم يكن منهم، لم يكن فيهم رأس، كانت الحروب بينهم كثيرة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين وأمر بالإيه؟ بالسمع والطاعة لمن والله ولاه الله عز وجل على المسلمين. ففي صحيح مسلم من حديث سلمة بن يزيد الجعفي قال: يا رسول الله، أرأيت إن قام علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثة، ثم قال له: اسمع وأطع، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذا كله في جور الأئمة، في جور الأئمة. سئل صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا ماذا تأمرنا؟ قال: اسمع وأطع، فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. في الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، فعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه ذبيبة. وفي هذا الحديث دليل على مسألة الغلبة، على مسألة الغلبة، لأن العبد الحبشي لا يولى على المسلمين اختيارا، العبد الحبشي لا يولى على المسلمين اختيارا، وإنما الأمير من أين؟ من قريش. الأمير من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأمراء من قريش، الأمراء من قريش. هذا وجه الكمال، هذا وجه الإيه؟ الكمال. فالأمراء من قريش، فإن نزلت هذه الرتبة فإنما تكون بالغلبة، تكون بالإيه؟ وليست بالاختيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسمع والطاعة، يقول: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. والعبد أصلا لا ولاية له، العبد أصلا لا ولاية له، إنما هو مأمور، ومع ذلك يأمر صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لهذا العبد الحبشي إذا تولى وغلب على المسلمين. ولذلك مما أجمع أهل السنة عليه أنه إن تغلب رجل على المسلمين حرم على المسلمين أن يخرجوا عليه، حرم عليهم أن يخرجوا عليه. ولذلك اقرأ في كل الأحاديث التي وردت في معاملة الحكام سترى النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الظلمة من الحكام ابتداء. أكاد أجزم بأن كل حديث ورد في معاملة الرعية للحكام إنما على النبي صلى الله عليه وسلم الظلمة من الحكام، ومع ذلك يأمر بالصبر عليهم والسمع والطاعة لهم. ولذلك في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان حديث الطويل، وفيه إنه سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم منهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. إذا سألت الآن: هل هناك ظلم أكثر من أن يكون هناك أناس قلوبهم قلوب الشياطين؟ والذي يوصف هذا الوصف هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال حذيفة: فما تأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدركني ذلك؟ قال: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. هذا كله لما؟ حتى لا تقوم الحروب بين المسلمين. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إيه؟ فتنة، أو هو يقول ينقل عن طائفة من السلف، يقول: سلطان غشوم خير من فتنة تدوم، سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. والمصريون جربوا يعني يوما بلا حاكم أو ثلاثة أيام بلا حاكم، ما الذي كان؟ كانت من أسوأ الأمور التي مرت على المسلمين في ديارهم، يسلب الأمان منهم بسبب خروج حاكم ظالم حتى ولو كان ظالم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد جدا على هذه المسألة، وهذا سيذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فوجد قوما يرون أن طاعة الولاة ذل وأن مخالفتهم فيه نوع عز، فأتى بمسألة يخالفهم فيها فأمرهم بماذا؟ بالسمع والطاعة. ثم قال: وهذه الثلاث هي التي جمع بينهما فيما صح عنه في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا ولاة من ولاه الله أمركم. قبلها يقول: وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. وأبدى فيه وأعاد يعني كرر كثيرا صلى الله عليه وسلم في مسألة السمع والطاعة. ليه؟ اختلال الدنيا يتعدى إلى اختلال الدين، اختلال الدنيا يتعدى إلى اختلال الدين. ولذلك المرء إذا أصابه خوف لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل، لا يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى. فلذلك أبدى فيه وأعاد صلى الله عليه وسلم لخطورة هذا الأمر. ثم أمر أيضا بالنصيح، ونصيحة ولاة الأمور إنما تكون سرا ليست جهرا، والتشهير على المنابر ليس من منهج أهل السنة والجماعة، إنما يشهر بولاة الأمور أهل البدع. فما سمعت يوما أحدا من السلف يخاطب ولي الأمر على المنبر، إذا أردت أن تذكره بالله عز وجل فعنده هناك، كما في مسند أحمد حديث عياض بن غنم: من رأى من أميره ما يكره فليقل له سر ولا يبدي له علانية. لا تبدي له علانية، لأن المراد ما هو؟ أن تنصحه أن يعود عن ظلمه. وأغلب الملوك تأخذهم العزة بالإثم، أغلبهم كذلك، فإذا كلمته على مرأة ومسمع من الناس ازداد في طغيانه، لكن إن كلمته سرا أديت الذي عليك، فإذا لم تستطع أن تصل إليه فلا عليك، فلا عليك، لكن أن تؤلب قلوب الناس عليه هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولذلك قيل لعبد الله بن عكيم: ألا تنصر ابن عمك؟ يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: والله لا أعين على قتل مسلم بعدما أعنت على قتل عثمان. فقيل له: هل أعنت على قتل عثمان؟ قال: ذكرت مساوئه يوما، ذكرت مساوئه يوما. فجعل ذكره لمساوئه إعانة على القتل. لذلك أول الحرب كلمة، أول الحرب كلمة، وأول الخروج عن الحكام كلمة. وهذا يعني الذين يحتجون بهذه الأحاديث: سيد الشهداء حمزة ورجل أتى السلطان فأمره ونهاه فقتله، الحديث يدل على ماذا؟ ورجل أتى السلطان فكلمه فقتله، يعني أتاه إلى مكانه فكلمه فقتل. هذا إن فعل هذا لله عز وجل فهذا سيد الشهداء، كلمه بينه وبينه. لكن أن يؤخذ هذا ويقال هذا في التشهير على الولاة، لا. وطبعا هناك فرق ما بين أن تذكر المساوئ التي هي متعلقة بالمعايب، وأن تذكر المساوئ المتعلقة بالمعتقد. أما المعتقد فينبغي أن يذكر، لكن لا تذكر ولي الأمر، كما كان أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يحذر الناس من فتنة خلق القرآن: ولا يتعرض للمأمون الذي هو تولى كبره. وأمر الناس وأمر الشرط بقتل من لم يجيب. ما كان يتعرض له، كان يدعو له، لكن مع ذلك يبين الايه المعتقد. لكن أن تتعرض للولاة في معصيتهم فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا لا يعود على الرعية بشيء، إنما فقط يوغل صدور الرعية، فإما أن يخرج عليه فيستحل دماءهم، وإما أن يزداد في طغيانه فيزداد شره أو فيزداد شره. قال: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى بأن الناس إنما ابتلوا بعدم صبرهم على جور الولاة، الناس إنما ابتلوا بماذا؟ بعدم الصبر. والله عز وجل أمر الناس بماذا؟ بالصبر. قال: أن دينهم الرابعة، يعني في المسألة الرابعة، أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الناس في الزمن الأول وفي هذا الزمن ليسوا على درجة واحدة في الفهم، أليس كذلك؟ فمنهم من عنده آلة الفهم والنظر، ومنهم من لا يملك آلة الفهم والنظر، فمنهم عالم ومنهم جاهل. والله عز وجل ذم التقليد، والتقليد هو اتباع من لم تكن بينة على اتباعه، التقليد هو اتباع من لم تكن بينة على اتباعه، أو هو اتباع بغير دليل، هذا اسمه الايه؟ التقليد. فهل التقليد كله مذموم؟ لا، لكن التقليد الذي ذمه الله عز وجل وذمه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أسئلة القبر الثلاثة، وأما الفاجر فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت. هذا مقلد ولا لا؟ مقلد. هل نفعه التقليد؟ لا، ما نفعه التقليد. طيب، ما هو التقليد المذموم؟ لا خلاف، التقليد المذموم ابتداء، ما هو التقليد ابتداء؟ اتباع من لم تكن بينة على اتباعه. الجاهل يقلد لا بأس، لكن من هو الجاهل؟ من لم تكن عنده قدرة على الفهم، ومن عجز عن طلب الحق، من عجز عن طلب الحق، فمن عجز عن طلب الحق يعذر، من عجز عن طلب الحق يعذر، ومن طلبه فأخطأ يعذر، ومن طلبه فأخطأ يعذر. طيب، المشركون أغلبهم جهلة وأغلبهم مقلدون، فلماذا ما عذرهم الله عز وجل بجهلهم؟ الجواب قصروا، سمعوا بنبي وسمعوا من هذا النبي أنكم على باطل، وأنكم إن متتم على ذلك كنتم من أهل النار، وسمعوا ببينات قامت على صدق نبوته، فقصروا في الإتيان إليه وفي السماع إليه، إنما كان قولهم ها وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فكانوا يحذرون الناس من السماع، فكان الذي يحذر من السماع لا يأتي هذا النبي فيسمع منه، فهنا جاءه الحق فقصر عنه عن سماع، فهذا مقلد قلد الآباء، لكن ما نفعه التقليد؟ ما نفعه التقليد لما؟ لأنه قد جاءته البينة فقصر عنه عن البحث عنها. اليهود النصارى لماذا قال الله عز وجل بأنهم ضالون؟ لم يعلموا الحق فلم يعملوا به، واليهود عرفوه لكن أخطأوه وكفروا بالله عز وجل. لكن اليهود النصارى ضلوا لما؟ ضلوا بعدما جاءتهم البينات، ضلوا بعدما جاءتهم. هؤلاء سمعوا بوجود نبي ولا ما سمعوا؟ سمعوا، فقصروا عن الإتيان به، فهم وإن كانوا مقلدين لكن التقليد هذا ليس هو تقليد الجاهل الذي عجز عن الوصول إلى الحق، عجز عن الوصول إلى الحق. إذن التقليد كما قلت الجاهل الذي استفرغ وسعة في الوصول إلى الحق فمات على ذلك فهذا يعذر، وعند الله عز وجل يمتحن، عند الله إيه؟ يمتحن. لكن من جاءتهم البينات ثم قصروا كالموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل زمنه صلى الله عليه وسلم، قبل زمنه الذين ماتوا، وكانت رسالة إبراهيم عليه السلام ورسالة موسى عليهم السلام موجودة، ما تبعوه، إنما تبعوا الإيه؟ آباءهم، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، فما نفعهم تقليدهم هذا. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بماذا؟ قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، يعني أنتم أكابركم يقولون لكم إن محمدا ساحر، وإن محمدا مجنون، وإن محمدا به مس. فالله عز وجل أمر نبيه قال له قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى، يعني معنى ذلك لا تقوموا لله جماعة، لأنه إذا فكر الناس التفكير الجماعي ضلوا. ولذلك في جمع الناس لا حكمة، في جمع الناس لا حكمة ولا عقل، إنما في جمع الناس الصوت صوت الجهلاء. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء عن دفع السفهاء فيه، الفتنة إذا وقعت ودخل فيها جهلة الناس والعوام عجز العقلاء عن دفع السفهاء فيها. ولذلك هؤلاء الذين سكتوا عن بيان الحق للناس حسابهم على الله عز وجل، لأننا قلنا سلفا أدركوا الناس قبل أن يخرجوا، فإنهم لو خرجوا لن يسمعوا كلامكم بعد، لو قلت لهم عودوا ما يسمعون كلامكم، لكن قبل أن يخرجوا كلموا الناس فقصروا، فحسابهم على الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل أمر نبيه أن يخاطبهم بأسباب العقل، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، إذا قمتم فرادى تفكروا، إذا كنتم مثنى أن يعين أحدكم صاحبه على التفكر وعلى أن يستمع هذا الكلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، أهو كلام يخرج من مسحور، من ساحر، ممن به جنة ممن يعلمه بشر، أم هذا الكلام إنما يخرج من نبي؟ أعظكم بواحد، واتركوا دين آبائكم، هذه التي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضد ما كانوا عليه. كانوا على ماذا؟ على التقليد. إن وجدنا آباءنا، يأتيهم بالحجة والبرهان، يقولون ما نسمع لا حجة ولا برهان، إنما نحن نتبع في ذلك من؟ آباءنا. فأتاهم وقال طيب اسمعوا وتفكروا فرادى أو مثنى مثنى، فمن فعل منهم ذلك أسلم، وأما من كانوا يفكرون جماعة فإنما يفكرون بصوت جهلائهم. قال الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. دائما أهل البدع وأهل الضلال يحتجون بكثرة السالكين في طريقهم، ويقولون لو كان ما ندعيه باطلا لما رأيت هذه الجموع الكثيرة في مثل هذا الاجتماع. نقول لا، الكثرة لم تكن يوما دليلا على الحق، بل لم يذكر الله عز وجل الكثرة في القرآن إلا بالذم، إلا بالذم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولذلك لا يحل أن يحتج بالكثرة، إنما يحتج بالكثرة من؟ ها؟ جهلة الناس وأهل البدع. ولذلك غاية أهل البدع ماذا؟ جمع. غاية أهل البدع ماذا؟ جمع. وغاية أهل السنة صفي. غاية أهل السنة إيه؟ التصفية. لكن غاية أهل البدع أن تجمع. يقولون يعني نتكلم فيما يجمع الناس، ولا نتكلم فيما يفرق الناس. وهذه ليست دعوة الرسل، يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم لم يكن همه أن يجمع الناس، وإلا لو كان همه ذلك لطوعهم على شيء من مما طلبوه، لكن ما أجابهم صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولذلك الله عز وجل قال في الحديث الصحيح: ومحمد فرق بين الناس. محمد إيه؟ فرق بين الناس. ثم يقولون: وأنتم من معكم؟ فلان وفلان وفلان، هؤلاء قلة، وكثرة هؤلاء يعني إذا أخذنا بالكثرة هؤلاء أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال السادسة: الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله: فما بال القرون الأولى، وقوله: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قوله فما بال القرون الأولى مختلف في تفسير بين أهل العلم، وهذه إنما قالها من؟ فرعون، وهو يحاج موسى عليه السلام، وهو يحاج موسى عليه السلام بعدما أظهر له موسى عليه السلام الحجة والبرهان. أراد فرعون عليه لعائن الله أن يحيل عن محل البحث، يتباحثان، قال: أنا ربكم الأعلى. فأجابه موسى عليه السلام وآتى له بالبينات والبراهين. إذن الكلام في أي شيء؟ في مسألة التوحيد، من الأحق بالعبادة، هذا هو الكلام. إذن ينبغي ألا نخرج عن محل البحث. فلما أرغم فرعون وعلم أن موسى عليه السلام أتى بالحجة والبرهان، أراد أن يخرج عن محل البحث إلى شيء آخر، فقال له: فما بال القرون الأولى؟ ما بال القرون الأولى؟ فاختلف أهل العلم، هل المراد بقوله فما بال القرون الأولى أراد أن يعلم صدق دعوة موسى عليه السلام أنه يعلم شيئا من الغيب الذي مضى، هل أخبره ربه بذلك؟ هذا وجه في التفسير. فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ولا ينسى. قال: علمها عند ربي. قال: فما بال القرون الأولى؟ فأول شيء قاله المفسرون أن المراد أنه يسأله سؤال تعجيز: إن كنت نبي، إن كنت نبيا فأخبرني عن الأمم التي التي سبقت. هذا وجه في التفسير. الوجه الثاني هو الأصح, وهو الذي لأجله ساقه الشيخ هنا, وهو الذي قال فيه ابن كثير, والأصح أن فرعون وهو في سياق الكلام على التوحيد يحتج على موسى عليه السلام بقوله فما بال قرون الأولى, يعني يا موسى إن كان ما تقول حقا فإن القرون الأولى ما عبدت ربك, فما بالهم الآن, أهم معذبون ولا منعمون؟ فقال علمها عند ربي, وهذا هو الصحيح. فالشاهد أن فرعون ومن على شاكلة فرعون يحتجون بماذا؟ ها؟ أن القرون التي خلت ما عبدوا, ولذلك كانوا يردون على الأنبياء بأنهم فرادة وأنهم خالفوا الإيه؟ الآباء, خالفوا الإيه؟ الآباء. والثانية قال ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين, يعني هذا شيء عجيب, وطبعا هذا كذب, بل سمعوا بهذا في آبائهم الأولين, لكن هذا إيه؟ لكن كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال السابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه, فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. يحتجون على أن أتباعنا هم عظماء الناس وهم العلماء وهم الأكابر وهم الأشراف, أما أنت من يتبعك؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ هذه حجتهم, أن الأنبياء يقولون يتبعهم من؟ يقولون أراذل الناس. وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون, هؤلاء شرذمة. وهرقل قال لأبي سفيان من يتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ لكن هرقل لما كان عنده علم احتج على جواب أبي سفيان لما قال له بل ضعفاؤهم, قال هرقل وكذلك الأنبياء أتباعهم ضعفاء الناس, وأن أشراف الناس لا يتبعون الأنبياء إلا بعد أو إلا بالتبع أو إلا في النادر. فالشاهد أنهم يحتجون بماذا؟ أن الشرك أو أن ما هم عليه من عبادة إنما أتباعهم العظماء والكبار والأشراف. فالله عز وجل قال ولقد مكناهم, يعني هؤلاء الذين تزعمون, فيما إن مكناكم فيه, يعني فيما لم نمكنكم فيه, فيما إن يعني فيما لم نمكنكم فيه, يعني أعطيناهم قوة أعظم مما أعطيناكم وأعطيناهم مالا أعظم مما أعطيناكم, فما أغنت عنهم وما نفعتهم لما كفروا بالله عز وجل. وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذه الآية نزلت كما قلت قتادة في النصارى في اليهود والأنصار, الأنصار قبل أن يسلموا. فكان اليهود يقول قتادة كانت لنا صولات, كانت الحروب بينهم, فكانت الغلبة للمشركين, وكان اليهود يترفعون على المشركين بأنهم أهل كتاب, أن الله عز وجل أنزل لهم كتابا, وأما المشركون فليس معهم كتاب, فكانوا هم أهل الكتاب, هم كانوا إيه؟ كانوا هم أهل الكتاب. فلما كانت الغلبة لحين إلى أهل المدينة من المشركين, كانت اليهود يقولون للمشركين من أهل المدينة إن هذا الزمان هو زمان نبي, وإنه إن خرج فإننا سنتبعه ونحن أولى به وسنقتلكم قتل عاد وإرم. فكان اليهود يعرفون ويتنبؤون بما أنزله الله عز وجل في التوراة وأنزله في الإنجيل على عيسى بن مريم عليه السلام, كانوا يعلمون بهذا النبي, وكان هناك أمرات وكانت هناك إرهاصات، فكانوا يقولون بأنه زمان نبي وأنه إن خرج سنتبع هذا النبي، فإذا اتبعناه قاتلنا إياكم معه، فإذا خرج تبعناه فقاتلناكم قتل عاد وإرم. فالله عز وجل يقول إيه؟ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يتعالون عليهم ويقولون لهم إن سنفعل بكم كذا وكذا إن خرج هذا النبي، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وفي ذلك أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على يهودي قد مات ولده، مر على يهودي قد مات ولده وقد نشر التوراة بين يديه، نشر الإيه؟ فيقرأ التوراة على ولده وهو ميت، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليهودي: أنشدتك الله، أترى اسمي في التوراة؟ يعني أتراني حقا في التوراة؟ فقال اليهودي: لا. فأحيى الله الولد، فقال: يا محمد، أما وقد أنشدتنا الله؟ فإنا نجد ذكرك في التوراة وأشهد أنك نبي. ثم مات، فقال صلى الله عليه وسلم: احملوا صاحبكم عن أبيه. وفي هذه الواقعة الوحيدة التي ثبت فيها أن الله أحيا ميتا لمحمد فأسلم بعد موته، وهذا لم يكن إلا لهذا الغلام. وأنا أشير إلى شيء آخر، فالشاهد أنه لم يثبت إلا عن هذا الغلام، أحياه الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فأحيا الله عز وجل هذا الغلام وقال: أما وقد أنشدتنا الله فإنا نجد ذكرك في القرآن في التوراة وأشهد أنك نبي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا أخاهم بعدما أسلم من بين يدي هذا اليهودي. توقف عند هذا ونكمل إن شاء الله عز وجل في لقاءات سابقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.